وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن صدق الله.